باب الاستعاذة. يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة: قطع الجميع ثم وصل الثاني، ووصل أول، ووصل اثنان. وجائز من هذه بين السمر ثلاثة وواحد لم يعتبر، فاقطع عليهما واصل ثانيهما، واصلهما ولا تصل أولاهما. وبين أنفال وتوبة أتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى.